الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الغربة، حيث ذكر أن الدرجة الأولى غربة الأبدان عن الأوطان، والثانية غربة الحال، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. قال الدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق. الحق سبحانه وتعالى من يطلبه يطلب القرب منه، يطلب حبه، يطلب الأنس به والشوق إليه، وهذا أمر نادر حتى في وسط طلاب الآخرة في الظاهر. لماذا نقول في الظاهر؟ لأن كثير من الملتزمين إنما يبحثون عن مظاهر الالتزام الظاهر، يبحثون عن صورة وشكل العلم أو العبادة أو الدعوة أو الأحوال، أكثر من اهتمامهم بالبواطن. وكثير منهم طلبه للدار الآخرة طلب في المقام الأول للنعيم الحسي والفرار من العذاب الحسي، ولا يخطر ببال الكثيرين نعيم القرب والنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضوانه أكثر من النعيم الحسي. الحقيقة أن إنما صار النعيم الحسي نعيما بالقرب من الله عز وجل، وهذا الأمر لا يطلب بمجرد الأماني، أعني طلب رضوان الله الذي لا سخط بعده والشوق وطلب يعني والرغبة في النظر إلى وجهه ورجاء لقائه وحبه صدقا، لا يرد بمجرد، لا يوصل إليه بمجرد الطلب، بمجرد أعني الأماني، وإنما هو أمر حتى يكون صادقا لابد أن يجد الإنسان شيئا، يعني شيئا معينا في قلبه من حب الله سبحانه وتعالى والشوق إليه حتى يكون صادقا في هذا. وأكثر السائرين في الظاهر في طريق الالتزام أو في طريق الآخرة عند الناس إنما لا يدركون هذا الشأن بالقدر الكافي، أو لا يجدونه بالقدر المأمور به شرعا من حبه سبحانه وتعالى وإرادته. وقد ذكر الله عز وجل إرادته وإرادة الدار الآخرة كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هناك تلازم بين رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، تلازم مذكور في الآية، لابد أن يكون كذلك، لكن هناك فرق بين الأمرين، تلازم ولكن معنى مختلف. رجاء الله عز وجل نصيب المؤمن من الله عز وجل في الدار الآخرة أعظم نصيب يطلبه، كما قال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالرحمة والرضوان مقدمة. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فنصيب المؤمن من الله أكبر نصيب، وأكثر الناس وإن قالوا نسألك رضاك والجنة إلا أنهم لم يدركوا ولم يجدوا قدر هذا الرضا، وقدر عظمة هذه الرحمة الخاصة وقدر القرب. نعم عندهم نصيب منه وإلا لزال إيمانهم، لكن الغريب في وسط هؤلاء، الغريب في وسط طلاب الآخرة وليس في وسط طلاب الدنيا، هو من أدرك هذه المسألة حق إدراكها. أعني أن نصيب المؤمن من الله عز وجل، رجاء الله، إرادة الله، أعظم من كل وأكبر من كل أمر آخر. هو يريد الآخرة، يريد الجنة، ويخشى عذاب الله عز وجل، ويخاف مقامه، ويخشى من الحجاب أكثر من خشيته من العذاب، لأنه ذاق طعم القرب وعلم أن نهاية هذا القرب إنما تكون في الآخرة بالنظر إلى وجه الله غايته يعني، وسماع كلامه قولا سلام قولا من رب الرحيم، وأن يكون بجوار الله سبحانه وتعالى. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، قالوا بدأت بالجار قبل الدار، فأن تكون في جوار الله شيء أعظم من النعيم الحسي والذي يناله أهل الجنة. وعذاب الحجاب أشد من عذاب النار عند أو يخافه أهل الإيمان أكثر، نعوذ بالله من النار. فصار هذا الغريب غريبا في وسط الغرباء بالنسبة إلى أهل زمانهم، لأن همته في طلب الحق. قال غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق. طالب الحق دائما يستعملون الحق على اسم الحق من أسماء الله، وهي غربة العارف. وعندهم العارف دائما أعلى من الإيه، من العالم، مع أن المعرفة وردت ممدوحة في موضع والعلم ورد في مواضع. قال الله سبحانه وتعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والعلم ورد أكثر كثيرا، لكن دائما طريقهم أن يستعملوا كلمة العارف فوق العالم. وهي المشكلة الحقيقية أن زمن الشيخ الهروي العلم صار قاصرا على صور العلم. ده كان في المئة الرابعة، عند يعني صارت العلوم، أو أن دي كانت المرحلة التي ترجمت فيها علوم الأمم الأخرى ودخلت في العلم، فأصبحت العقيدة عبارة عن علم الكلام، وأصبح الفقه عبارة عن الأقيسة المنطقية أكثر من نصوص الكتاب والسنة. تمسك الكتب التي ألفت في هذا العهد ربما تلاقي نادرا ما تجد آية أو حديثة. وبالنسبة لكتب التهذيب صارت الألغاز الصوفية، الطرق البدعية. فأصبح العلوم الخادمة هي المقدمة. ممكن تمسك كتاب تفسير تقعد تلاقي يعني العلوم الأخرى غير التفسير، زي ما ابن تيمية بيقول على تفسير الرازي، يقول فيه كل شيء إلا ليه؟ إلا التفسير، لأنه بيتكلم في يأخذ في المسائل الكلامية كثيرا جدا، ويفرع الفنون، ويقعد يذكر وجوه الإعرابات وغير ذلك. العلوم الخادمة في الحقيقة، أو حتى بعضها علوم غريبة عن الشريعة زي علم الكلام والفلسفة. ففي الزمن ده حصلت زي معركة، ولذلك دايما تلاقي الهروي يعني كأنه يزري على العلم وأهله. وطبعا دي كلمة خطيرة جدا، لأن هم أصبحش عندهم العلم إلا الناس اللي هم بيتكلموا بالإيه، بالطريقة التي تقسي القلوب. وهو ده اسمه بيسموهم في زمانهم العلماء، زي في زماننا مين العلماء؟ مش هتلاقي علماء الدين، العلماء اللي هم بتوع الايه الفلك والطب والبتاع، لما اذا اطلق عند الناس ففي زمنه كان كده. فينبغي حمل كلامه في العلم كلما ذكر على هذه العلوم البعيدة النبع من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو الخالية من الروح الإيمانية التي أحيانا أسميها صورة العلم وليس حقيقة العلم، أو صورة العبادة وليس حقيقة العبادة. صورة العبادة دي يعني يعني الناس واقفة بالضبط كده، واقفين يصلوا، وممكن والقلب في سكة. حكيت لكم زمان، أنا حكيت الرجل اللي لو أرى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فقال لازم أروح أصلي، عايز رجلي تورم. فراح جاي رايح لشيخ بيعرف أنه بيطول 15 جزء في اليوم ونحو ذلك، كل شوية يبص فين رجلي ورمت ولا لسه، رجلي ورمت ولا لسه، مش راضي تورم. هو شاب صغير ورجله مش هتورم. في الأغلب العام إن الأوردة بتضعف إمتى؟ في الكبر، عشان رجلين تورم من كتر الوقفة. فالمهم راح سأل الشيخ فقال له يا ابني دور على قلبك، ما تدورش على رجليك، واخد بالك؟ فأدي البحث عن صورة الإيه؟ العبادة. ما هو لما معلش يعني تعالوا نقرأ، عشان نقرأ 15 جزء في عدة ساعات هنقراهم ازاي؟ لازم نقرا يعني، ولا حدر يعني حدر ايه؟ هنقرا باسرع ما يمكن خلاف السنه طبعا، لان الرسول قال لا يفقه من قرا القران دون ثلاث. فمثل هذا سوره العباده او سوره الدعوه، خطبه جميله وحلوه وشكل، واخد بالك؟ والخلاصه التربويه الايمانيه مفقوده. ربما الناس تبقى الناس مبسوطه من الزعيق، في خطباء يعني ايه الناس تبقى مبسوطه ان هم بايه بيزعقوا. ساعات الواحد والله ساعات يسمع كلمات يعني الناس مثلا ما بتصلي وعايزه حاجه ترقي قلبها، ويطلع الشيخ يركت، يطلع يقول نكت بتاعت المشايخ برضه عشان يضحك الناس. طب دي اسمها المنظر شكله ايه؟ شيخ وعالم وجيد يدي كلمة ويقول درس ويطلع الناس، او ان هو مثلا يقعد يقول لهم علم بقى مش علم، قدح في الناس وغيبة ونميمة، واسمه ايه؟ يديهم درس، والعياذ بالله. نعود الى كلام يقول: غربة الهمة وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لان العارف في شاهده غريب وصحوبه في شاهده غريب. العارف في شاهده غريب. ايه الشاهد؟ يعني ايه شاهده؟ الشاهد يعني الدليل اللي عرفه انه على الحق وفي الطريق. هو في غربته، قلنا غربة الهمة، غربة انه يريد الله، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة. هو يريد الله، وإرادة الاخرة وإرادة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة قطعا، بس إرادة الله في الاول. فهو وجد أشياء أكدت له، وجد أشياء من القرب من الله عز وجل، من الأنس بالله، من إدراك حقائق معاني الأسماء والصفات ومشاهدة آثارها، مما أثر في قلبه وباطنه وأكد له أن هذا يختلف عما عليه أهل زمانه، حتى بتوع الدين منهم، حتى اللي هم في الظاهر مريدين للآخرة. زي ما قلنا الأنواع اللي بيهتموا بصورة العلم أو صورة الدعوة أو صورة العبادة، وهم دول كلهم عند الناس مين؟ أهل الدين. هم دول عند الناس كلهم طلاب الإيه؟ الآخرة. بس هو لقى حاجة مش زي اللي عند الناس، لقاها في قلبه وجدها، فأصبح عنده شاهد، وشاهده ده غريب. الناس بتجيب أدلة منين؟ الناس بتجيب أدلة من الظاهر، وهو دليله من جواه، مش ان هو حاجة بدعة ولا حاجة سر غير معروف يعني، لا، ده هو الدليل ده اللي هو ما قام بقلبه من حب الله عز وجل ومن القرب منه. ودي اشياء تذاق وتوجد، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، الرضا بالله رب دي ما هي مش كلمات هتقال كده رضيت بالله رب زي ما بنقولها احنا في اذكار الصباح والمساء، واحيانا ما نحسش باي حاجه فيها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. ادي هو ده الشاهد، يوجد يذاق وليس يتكلم به فقط، او ليس يشرح. صف لي هقول لك انا طعم الفراوله، طعم الفراوله اديك فراوله اقول لك ايه هو ده طعم الفراوله، لكن انت تقدر تقول لي بالكلام طعم الفراوله ايه ولا طعم المانجا ايه؟ مش ممكن، لابد ان يذاق. فمثل هذا شاهده عند الناس غريب في وسط اهل الاخره في الظاهر او معظم اهل الاخره، لان هو سابق يقول لان العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب. المصحوب ده يعني من يصحبه او ما يصحبه. ايه ما يصحبه؟ الطريق اللي هو العمل والحال، العمل الظاهر والعمل الباطن، اللي هو الحال اللي هو العمل الباطن، او اللي بيمشي معاه زيه وفاهم سكته من البشر. غريب هو الاخر. وموجوده الشيء اللي وجده في قلبه لا يحمله علم، يعني مش هيلاقيه في العلم. قلنا هنحمل العلم على ايه؟ على العلم بتاع زمنه واللي موجود لغايه دلوقتي، على الحاجات الظاهره اللي ما بتقربش الانسان من ربنا بالقدر الذي يجدوه هؤلاء العارفون. يعني مطلوبة بس مش هي لوحدها وعمرها ما هتكفي. يعني لو أتقنت النحو جدا مثلا، أو أتقنت مصطلح الحديث جدا، أو أتقنت الأصول جدا، ولكن وجد طعم الإيمان مش هيجي من خلال العلوم دي، مش صح كده؟ يعني دي عايزة، هي مهمة ومطلوبة بس محتاج حاجة تانية علشان تجد هذا. محتاج تقترب أكثر من الكتاب والسنة من خلال العبادة عشان تجد معاني، عشان تتدبر القرآن، عشان تجد حب الله، علشان تجد قربه سبحانه وتعالى. فموجوده لا يحمله علم من العلوم دي، وإلا العلم النافع الحقيقي من الكتاب والسنة هو اللي بيوصلك للإيه؟ لهذا الأمر. العلم النافع، العلم الحقيقي، علم الكتاب والسنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، اللي بيصلح القلوب، هو ده العلم الذي يحمل هذا الوجد ويوصلك ويوصله ليك. وإلا هيجي منين؟ هو هيجي من غير علم؟ لا، بس أنه علم. فهو دايما زي ما قلنا يعني بيزري على أنواع من العلوم. لكن أنا أجزم لك مثلاً أن علم الفلسفة والكلام يستحيل أن يحمل هذا الموجود. يعني تقرأ في كتب الفلاسفة وكتب المتكلمين وكتب الأشاعرة ومناظراتهم مثلاً مع المعتزلة ولا كده، هيجيب للإنسان شعوره بحب الله عز وجل؟ مش ممكن، ده مستحيل. أنواع كثيرة من الأسئلة اسمها علم عند الناس، نقعد نتكلم وندور فيها ليل ونهار، ماشي كده؟ زي السؤال بتاع الظهر بتاع ايه، قاعدة المروحة ولا المروحة اللي فيها أربع ريش، دي صليب ولا مش صليب؟ ممكن نقعد الموضوع ده كتير قوي، مغبلك. والآلة الحاسبة فيها ايه؟ فيها زائد، مغبلك. هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، هنغيره ازاي، هنعمل ايه القضية، ونقعد نوعا بالساعات الطويلة ممكن نتكلم في هذه الامور. ممكن نقعد نتكلم في مسائل حوادث لا اول لها، ونقعد نتكلم بقى في مثل هذه الاشياء كثير، ونقعد نتكلم في القياسات المختلف فيها. دي مش هتحمل لنا هذا الايه العلم. تقعد تتدبر آية وتتفكر في معانيها تحمل لك هذا الايه الموجود. يقول مصحوبه وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد. أقرب ما عندي في هذه الجملة إن الوجد ما اصطلح عليه الصوفية التواجد، الذي يظهر التأثر والتمايل الذي يقع من بعضهم عندما يجد معنى حسنا، وهم لهم عادات في ذلك من الوجد، يوم يتنططوا مثلا الطرق البدعية. هو في الحقيقة التواجد ده عمره ما هيحمل أو يظهر ما وجده العارف حقا أو العالم الحقيقي الذي وجد حب الله عز وجل والشوق إليه وطلب رضوانه، الذي هو همته في طلب رضوان الله. الوجد مش هيظهر هذا الأمر، الوجد الظاهر ما بيظهرش، وإلا فالوجد الذي هو في القلب لا يظهر شيئا، لأنه موجود في القلب أصلا، شيء يوجد في القلب. لكن الوجد اللي هو بيتكلم عليه اللي هم يقول لك فلان قد تواجد، تواجد بقى عادي يميل الله ويعمل كده. انتوا كان في امبارح حد مشغل اسطوانات بتاعت زمان بتاعت المشايخ اللي هم بيقروا القرآن على ايه، والناس تقعد تهيص. لا مش ما كانتش مياتم، حتى في الحفلات الناس تقعد تقول الله الله مش عارف ايه بعد كل آية. قلت يا خبر ابيض، الحاجات دي مش مفروض تتمسح؟ الأجزاء اللي هي اللي يزعمون أن هذا وجد، ده حاجة تقرف قوي، يعني حاجة عيب قوي أن الناس تقعد يقول الله الله الله كلمك يا شيخ. ها حتى كل حاجة بعد كل آية ما هذه من الطرق المنحرفة اللي بيزعموا أن هذا ايه وجد. يقول لك ده ايه اللي خلاه يقول الكلام ده، اصل وجد في نفسه. لا ولا ما وجدش في نفسه، مش هو ده الوجد، ربنا ده التواجد المزعوم اللي بيقول الله الله الله، لا مش هو ده قطعا. فهو الشيخ اظنه يقصد ذلك، يقول او يقوم به رسم، الرسم اللي هو الوجود الانساني نفسه، يعني يقوم به رسم، يعني ده حاجه ما يحتملهاش الانسان ان هو تظهر عليه او يحتملها، في حاجات تبقى اكتر من فوق احتماله يعني. بس الكلام ده طبعا هو في يقوم بالانسان طالما بقي موجودا حيا من معاني القرب من الله عز وجل ما يحتمله. لكن الذي حدث الذي لم يقم به رسم موسى صلى الله عليه وسلم عندما خر صاعقة، هذا فوق الاحتمال. بس ده عشان كده قلنا ان الوجد الذي يوجد طالما الانسان حي يبقى في احتمال البشر يقوم به رسمهم او تطيقه اشارة. ها؟ يعني دي فيها نظر، نعم. بس هو قصده على حاجة بتوقع الناس، هو قصده كده، بس ده خطأ. او تطيقه اشارة يعني ما حدش هيعرف يشير اليه، مش هيعرف يتكلم زي ما قلت لكم، مش عارف يوصفه. او يشمله اسم غريب، يعني حاجة فوق إنها يتعبر عنها بأي تعبيرات. فغربة لأنها حاجة توجد وليست توصف، فغربة العارف غربة الغربة، غربة وسط الغرباء، لأنه غريب في الدنيا والآخرة، غريب في وسط أهل الدنيا وغريب في وسط طلاب الآخرة، لأنه همته أعلى منهم في طلب الحق، هم ماشيين في وضع معين. هذا معنى كلامه. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم.